بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام أبو داود رحمه الله في كتاب السنن كتاب الأدب: باب في الرجل يجلس بين الرجلين بغير إذنهما. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن عبي وأحمد بن عبدة المعنى قال حدثنا حماد قال حدثنا عامر الأحول عن عمرو بن شعيب قال ابن عبدة عن أبيه عن جده قال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يجلس بين رجلين إلا بإذنهما. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإمام الحافظ أبو داود سليمان بن الأشعث السجستاني رحمه الله قال: باب كتاب الأدب. نحن في سننه في كتاب الأدب الذي هو المكارم، الذي هو مكارم الأخلاق. يقول هنا: باب لا يجلس بين اثنين إلا بإذنهما، يعني لا تفرق بين اثنين. حتى في الصلاة ما يجوز أنك تدخل بين اثنين إلا مستأذن، إلا إن كان فرقة، إن كان فرقة أدخل بدون إذن. فإن كان ما هي فرقة متراصين تقوم تقول وخي هذا تأخذها وتأخذها وتدخل، ممنوع لا في الصلاة ولا في الجلوس. ناس جالسين تجي تفرق بينهم تجلس بينهم ما يمكن، إلا تقول عن إذنكم يا إخواني أبجلس لأني محتاج إلى الجلوس، مرحبا تفضل. وأما بدون إذنهما فلا، ممنوع، لأنه غصيبة تغصبهم على هذا المكان، ما يمكن. إنما حتى في الصلاة ما يمكن تجلس تدخل بين اثنين إلا مستأذن. ما لقيت مكان إخواني فسحوا لي بدخل، إلا إذا كان هناك فرقة، هناك فرقة أدخل بدون إذن أحد. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن عبيد، محمود بن عبيد قال محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة، محمد بن عبيد وأحمد بن عبدة قال حدثنا حماد يجوز أن يكون بن زيد قال حدثنا عامر الأحول قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. لا يفرق، نهي، لا يفرق بين اثنين إلا بإذنهما، إلا إذا كان هناك فرقة فأنك تجلس بالفرقة الإنسان ولا سم. كذلك في الجمعة إذا كان هناك فرج مخلينها الناس فلك أن تتخط رقاب الناس، وإلا فلا يجوز تخط رقاب الناس إلا إذا رأيت فرقة مخلينها تعدى الناس ويجلس في الفرقة. أما إذا لم يكن هناك فرقة متراصين، الصفوف متراصة والناس متراصين، أو في الحلقة متراصين، ما يجوز تفرق بينهم إلا بإذنهم. استأذن ويفسحوا لك، لأن الله يقول تفسحوا في المجالس، افسحوا لك واجلس. نعم. قال رحمه الله: حدثنا سليمان بن داود المهري قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن عبد الله بن عمرو عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. يقول أبو داود رحمه الله مؤكدا لنا ما سبق، وإن كان السند أيضا نصه من السند الأول. يقول: حدثنا سليمان بن داود المهري قال حدثنا ابن وهب عبد الله قال عن أسامة بن زيد الليثي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. هنا صرح بالجد لألا يختلف. الجد أحيانا يكون عمرو بن العاص الأعلى، وأحيانا يكون الجد الأدنى. فالجد الأدنى هو عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه، وغالب أحاديث عمرو بن شعيب عن عبد الله بن عمرو بن العاص. يقول هنا عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا تجلس بين اثنين، أو لا يفرق بين اثنين. لا يحل لرجل أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. اثنين متجامعين متجالسين سوا تقوم تجلس بينهم، والقد لا يريدون جلوسك معهم، لا يريدونه، تغصبهم على أن تجلس معهم، ما يمكن. حتى في الصلاة لا تفرق بين اثنين متراصين إلا بإذنهما. وتنبههم أني ما لقيت مكان يا جماعة من فضلكم ازحف فلان شوي يمنه وانت ازحف يزحفون حتى لهم في الصلاة ازحف هذا يمين وهذا وتدخل إذا ما لقيت مثلا صف أو ما لقيت أحد يصف معك أو تخشى أن تبطل صلاتك الإنسان أو تجر واحد إذا كان الصفوف كملت ولا عندك أحد تصح صلاتك به جر واحد قل يا فلان ارجع جزاك الله خير علشان تصف معي لتصح صلاتك جزاك الله خير ولك أجر لا تنفه بعد تجره وانت ما تقول له ما يدري شيء اللي جره منه يمكن طفل يلعب ولا لكن استأذنه قل يا فلان تأخر جزاك الله خير علشان تصح صلاتي ولك أجر إن شاء الله يتأخره تجره مع ذوبه ويتأخر أما تجره وما يدري شو انتبه قد يتعنى قد يغضب وقد لا يرجع معك لكن أخبره أحسن الشاهد أنك لا تفرق لا يحل لمسلم أن يفرق بين اثنين إلا بإذنهما. نعم. باب في جلوس الرجل. قال رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم قال حدثني إسحاق بن محمد الأنصاري عن ربيح بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده أبي سعيد الخدري قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا جلس احتبى بيده. قال أبو داود عبد الله بن إبراهيم شيخ منكر الحديث. قال أبو داود رحمه الله حدثنا باب في جلوس الرجل. باب في جلوس الرجل كيفية الجلوس في جلوس الرجل كيفية جلوسي أحيانا يعني ما هو دائم في كيفية جلوسي أحيانا كيف يجلس الرسول عليه الصلاة والسلام أو الصحابة كيف يجلس الرجل أحيانا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا سلمة بن شبيب سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن إبراهيم عبد الله بن إبراهيم قال حدثنا إسحاق بن محمد إسحاق بن محمد قال الأنصاري قال حدثنا ربيح بن عبد الرحمن ربيح بن عبد الرحمن ابن أبي سعيد الخدري أن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس أحيانا محتبيا أحيانا محتبي على يده يد واحدة أحيانا وأحيانا متكي على يد واحدة خلف يحط يده خلف ظهره ويحتبي لكن الحديث هذا ما ثبت كما قال أبو داود ما ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان يجعل يديه على ظهره وهو جالس ويحتبي ما ثبت هذا. نعم. قال رحمه الله حدثنا حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان العنبري قال حدثتني جدتاي صفية ودحيبة ابنتا عليبة قال موسى بنت حرملة قال وكانت ربيبتي قيلة بنت مخرمة وكانت جدة أبيهما أنها أخبرتهما أنها رأت النبي صلى الله عليه وسلم وهو قاعد القرفصاء قالت فلما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم المختشع وقال موسى المتخشع في الجلسة أرعدت من الفرق. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا حفص بن عمر حفص بن عمر وموسى بن إسماعيل قال حدثنا عبد الله بن حسان عبد الله بن حسان قال حدثنا عن جدتيه صفية ودحيبة عن جدتي صفية ودحيبة قال وهما ابنتا عليبة وهما ابنتا عليبة. نعم. سألنا نعم. عن جدة أبي يقول الشاعر سألنا عن ثمالة كل حي فقال القائلون ومن ثمالة فقلت محمد ابن يزيد منهم فقالوا زدتنا بهم جهالة جدتهما عليبة من هي عليبة قال إن جدتهما عليبة ثم قال وكانت وجدتهم الأعلى الثانية كانت هي التي ربتهم ربيبات لها تقول قيلة بنت مخرمة بنت مخرمة هي العليا هي الصحابية كما يقولون قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام مررت عليه وجالس من القرفصاء القرفصاء أن يجعل يديه وراء ظهر اثنين اليدين اثنين وراء ظهري تقول فأرعدت من الفرق كيف جالس هذه الجلسة فأرعدت من الفرق لا السند هذا كله أظلم في أظلم مظلم في مظلم. نعم. باب في الجلسة المكروهة. قال رحمه الله حدثنا علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا ابن جريج عن إبراهيم بن ميسرة عن عمرو بن الشريد عن أبي شريد بن سويد قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا وقد وضعت يدي اليسرى خلف ظهري واتكأت على إلية يدي فقال أتقعد قعدة المغضوب عليهم. يقول أبو داود رحمه الله باب في الجلسة المكروهة. الجلسة المكروهة لك أن تقول جلسة وهي المرة ولك أن تقول جلسة وهي الهيئة، والصحيح أنها بالفتح تكون الهيئة لأن نقصد الهيئة هنا. باب الجلسة التي يقبضها الشيطان. قال أبو داود رحمه الله حدثنا علي بن بحر، علي بن بحر قال حدثنا عيسى بن يونس، عيسى بن يونس عن ابن جريج، عن ابن جريج عبد الملك قال عن إبراهيم بن ميسرة، عن إبراهيم بن ميسرة قال حدثنا عمرو بن الشريد، عمرو بن الشريد عن أبيها الشريد ابن سويد، ابن سويد قال حدثنا قال مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا جالس هكذا. يقول الشريد ابن سويد أن النبي عليه الصلاة والسلام مر به وهو جالس هكذا، يعني يده اليسرى خلف ظهره هنا ويده اليمنى حاط بطنها قدام هنا، فأنكر الرسول عليه الصلاة والسلام عليه وقال هذه الجلسة هذه جلسة اليهود، يعني جلس من غضب الله عليهم، لا تجلس هذه الجلسة، اجلس الإنسان متربع، اجلس الإنسان متخشع، اجلس الإنسان في أي جلسة هيئة يجلسها المسلمون، وأما الأشياء المنهي عنها فلا لك فعليك مندوحة عنها، ابعد عنها. نعم. باب النهي عن السمر بعد العشاء. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عوف قال حدثني أبو المنهال عن أبي برزة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن النوم قبلها والحديث بعدها. يقول أبو داود رحمه الله باب كراهية النوم بعد العشاء عن السمر، النوم قبل العشاء والسمر بعدها، كراهية النوم قبل صلاة العشاء، لأنك إذا نمت الإنسان إذا صليت المغرب ثم نمت ربما يأخذك النوم ولا تصلي العشاء، فمكروه أو قل بعد محرم النوم قبلها والسمر بعدها كذلك مكروه، إلا لشيء ينفعك في آخرتك الإنسان أو ينفعك في دنياك، ينفعك في دينك أو ينفعك في دنياك، سهرت الإنسان أما لتذاكر علم أو لتذاكر شيء أو لأجل تدارسون القرآن أو لأجل تدارسون كذا أو لأجل فصل بينك وبين أصحابك حسابات تحتاج إلى أنكم تفصلونها في هذا الليل لأنه إلى الصباح تروحوا لأعمالكم، المهم أنه أمة ثمرة تفيدك في دينك أو ثمرة تفيدك في دنياك، وإلا فممنوع مكروه. السمر بعدها على لعب ورق أو لعب زنجفة أو لعب مثلا شطرنج أو لعب نرد أو لعب كذا أو على ضحك وبرم أو على أشياء كذا أو على سوالف لا قيمة لها أو حتى لا قيمة له، كل هذا ممنوع، وراح الإنسان يحسب عليك هذا المجلس وتتحسر عليه يوم القيامة، يكتب عليك حسرة وندامة، إلا إذا كان في خير، إذا كان في خير فلك أجر في هذا. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا عن يحيى القطان عن عوف بن أبي جميلة الأعرابي قال عن ابن المنهال عن أبي المنهال أو ابن المنهال قال حدثنا أبي المنهال عن أبي برزة الأسلمي رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال كان يكره النوم قبل العشاء ويكره الحديث بعدها، التحدث بعد العشاء ممنوع والنوم قبل العشاء ممنوع، ممنوع قبل العشاء أن تنام وممنوع أن تتحدث بشيء لا يفيدك الإنسان، لا يفيدك لا في دينك ولا في دنياك، ممنوع أيضا. الرسول نهى عن الثنتين الحالتين، حالة قبل العشاء أن تنام وحالة بعد العشاء أن تسهر. النوم بعد العشاء من أجمل ما يكون لأنه يفيدك الإنسان، إذا أنت مبتر إذا لم يكن لك مذاكرة ولا لك دروس ولا تريد أن ولا عندك إخوان يتذاكرون ويبحثون ويستفيدون ولا تقرأ قرآن الإنسان ولا هناك أهلك يتسولف معهم لأن له بالأهل بالزوجة مباح لك ثمرة الإنسان، لكن بجلس علشان كحكي دنيوي كلام دنيوي يكتب عليه يوم القيامة حسرة وندامة هذا ممنوع، فالإنسان يعود نفسه النوم مبكرا لأجل أن تقوم آخر الليل الإنسان وقت التنزل الإلهي فتصلي ما كتب الله لك وتتعمد هذا ويصير لك مديم يصير لك أشياء صلاة دائمة تديم عليها الإنسان طول عمرك الإنسان ولو قلد لو قلد لو مثلا تسليمتين لو ثلاث تسليمات لو تسليمة واحدة لو قراءة حجب تقرأ ثمن أو تقرأ ورد أو تقرأ شيء تنزل الإلهي نزل يقول لك من يستغفرني فأغفر له من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه هذا ربك تعالى وتقدس كريم جواد كريم منان على عباده يمن عليهم بالمغفرة ويمن عليهم بالرزق ويمن عليهم بإعطائهم سؤالهم وإجابة السؤال آخر الليل وإذا نمت سهرت إلى الساعة يومنا هذا مثلا 12 أو إلى الساعة واحدة أو إلى الساعة ثنتين متى توتر متى ما بزل ثلاث ساعات أو أقل أو أكثر رايح تنام متخصص بالنوم يمكن حتى الفجر ما تقوم له الإنسان حتى الفجر ما تستيقظ لكن الإنسان ينام مبكر إلا إذا كان عنده عمل عمل ضروري بينهيه بهذه الليل قبل تصبح الصباح لأنه في الصباح عنده عمل أيضا فهنا بينهي عمله التي أتى به من عمله ويريد أن ينهيه أو عندك الإنسان مذاكرة أو عندك بحث مع إخوانك أو عندك دروس كذا فهذا لا بأس به الدروس بعد العشاء أو المذاكرة أو تفصيل أحوالك مع شريكك أو تفصيل أحوالك وحدك الإنسان هذا كله لا بأس به لأنه ينفعك في دنياك أو ينفعك في آخرتك لكن نجلس اللعب واللهو والغفلة ولا ذكر لله ولا قراءة قرآن ولا تسبيح تهليل ولا شيء إنما ضحت لعب وهذا كله نعوذ بالله حسرة وندامة يوم القيامة يندم الإنسان يا ليتني ما جلست تلك المجلس يا ليتني ما صادقت فلان يا ليتني ما فعلت كذا وكذا ما ينفع خلاص راحت راح كله فالشاهد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن النوم قبلها ونهى عن الحديث بعدها لأن كذا نمت مبكر قمت مبكر الإنسان فإذا لك راتب أو لك تسبيح أو لك كذا تقوم آخر الليل وقت التنزل الإلهي وتصلي ما كتب الله لك الإنسان ثم توتر وبعد ذلك صلاة الفجر موجودة تروح تصلي الإنسان أما تجلس تسبح وتهلل ولا تجلس تقرأ القرآن ولا تجلس الإنسان ذاكر دروسك ولا تجلس آخر الليل أما أول الليل فممنوع إلا من ذكر الله إذا كنت تذكر الله أو مع أحد تسبح وياه أو تتذاكرون دروس أو تتذاكرون مثلا العلم فلا بأس بهذا نعم باب في الرجل يجلس متربعا قال رحمه الله حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا أبو داود الحفري قال حدثنا سفيان الثوري عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى الفجر تربع في مجلسه حتى تطلع الشمس حسناء. باب في الرجل يجلس متربعا. يقول أبو داود رحمه الله باب في الرجل يجلس متربعا يعني الجلسة التربع هي المحمودة التربع تقول كذا هذا التربع وهذا هو الذي يجلس ابني آدم في القبر يجلس كالملكين في القبر بهذه الجلسة أنت مبطوح وفي كفنك يزعدونك وتجلس هذه الجلسة ويسألونك وأنت مقابل لهم فهذه الجلسة في الدنيا ممدوحة وهي جلسة بني آدم في القبر الشاهد جلسة التربع ممدوحة لأنها تريحك الإنسان حتى لو كنت ما عندك مركة على ظهرك تتكي عليه مستريح مريحة لك لأن رجولك مكفوفة على فخذك مستريح يقول أبو داود رحمه الله حدثنا أبو داود الحفري واسمه سليمان قال حدثنا قبله عثمان بن أبي شيبة عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا سليمان بن داود قال حدثنا سفيان الثوري نعم أبو داود الحفري عن سفيان الثوري عن سفيان الثوري قال حدثنا سماك بن حرب نعم سماك بن حرب قال حدثنا جابر بن سمرة قال أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا صلى الفجر جلس متربعا في مكانه محل صلاته ثم جلس يذكر الله يسبح ويهلل حتى تطلع الشمس حسناء صافية يعني تطلع ما هو دوبها طلعت يعني ما هو الآن طلعت لا يترك الشمس حتى ترتفع قيد الرمح ثم يقوم عليه الصلاة والسلام ويصلي ركعتين وورد حديث عليه الصلاة والسلام إذن فاتفق فعله وقوله في هذه المسألة. اتفق قوله عليه الصلاة والسلام واتفق فعله. فقوله من جلس بعد صلاة الفجر يذكر الله حتى تطلع الشمس وصلى ركعتين فكأنما حج حجة تامة أو قريب من هذا الكلام. قال له كتب له حجة وعمرة أو كتب له حجة كاملة. الشاهد أن الحديث ورد فقوله وكذا فعله. فحديث سمرة هكذا يقولنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا صلى الفجر جلس متربعا يذكر الله حتى تطلع الشمس حسناء صافية يعني ارتفعت ترتفع حسناء فحينئذ يصلي ركعتين وينصرف إلى بيته عليه الصلاة والسلام. وهكذا المسلمون الصالحون المتبعون دائما ما يفعل هذا إلا له عذر له شغل أو له حذر شرعي فهو حر. لكن غالب الصالحين يجلس بعد صلاة الفجر إذا كان ما له شغل الإنسان يسبح ويهلل ويذكر الله حتى تطلع الشمس صافية قدر الرمح ثم يصلي بعد ذلك، لأن النهي ينتهي بقدر الرمح يعني قدر العصا طويل ارتفعت صافية نشوفها صافية حينئذ يصلي ركعتين ثم ينصرف إلى بيته إن شاء ينام وإن شاء يفطر أو إن شاء كذلك. وهكذا كثير من الصالحين يفعلون كما فعل الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. باب في التناجي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية. لكن المشكلة صار المسجد يصك، ماذا تصنع؟ صار يقفل في بعض المساجد ما تحصل مكان تجلس فيه لأنه يقفل المسجد، فمثل هذا لا بأس أن تخرج الإنسان وتجلس في بيته كما جلست في المسجد. نعم. باب في التناجي. قال رحمه الله حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو معاوية يعني ابن سلمة عن الأعمش حاء. وقال رحمه الله وحدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينتجي اثنان دون الثالث فإن ذلك يحزنه. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا باب التناجي. باب التناجي ثلاثة جالسين سوا يقوم اثنين ويتناجون ويخلون الثالث يحزنه لا شك في هذا. وهذا فيه الأدب، ما من أدب الرسول عليه الصلاة والسلام أدب أمته أن لا يفعلوا مثل هذا. يعني معناه حتى الحزن للمسلم ممنوع، حتى الحزن تورثه أنت لأخيك المسلم ممنوع الإنسان لأنه يضره، وإذا ضررته ضرك الله، صار لك إثم عند الله تعالى وتقدم. يقول أبو داود حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة. أبو بكر بن أبي شيبة الإمام صاحب التصانيف. قال حدثنا أبو معاوية بن سلمة. أبو معاوية بن سلمة لألا تظن أنه أبو خازم محمد بن خازم، هنا معاوية أبو معاوية بن سلمة وعندنا أبو معاوية الضرير محمد بن خازم، فهذا محمد بن سلمة وهذاك محمد بن خازم. قال حدثنا الأعمش سليمان بن مهران قال حدثنا وحول السند ثم تحول السند إلى سند آخر فقال حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال عن الأعمش أيضا اجتمع السند بالأعمش. قال حدثنا شقيق بن أبو وائل شقيق بن سلمة قال عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث. ليش؟ لأنه يحزنهم. حنا ثلاثة قاعدين فقام واحد اثنين وصاروا يتناجون فيما بينهم هذاك ما يسمع رأسهم قاعد بوسطهم كلنا قاعدين دائرة الثلاثة، يقوم اثنين يتكلم واحد بإذن الثاني علشان لا يسمع هذاك لا شك أنه يحزنه. تفرقوا إذا كانت بتكلمون تفرقوا ونقول سلام عليكم سلام عليكم تفرقوا وتكلم بما تشاء، لكن تجي تقرقر بإذنه دقيقة تقرقر بإذنه هذا لا يجوز لأنه يحزن أخيك المسلم. وإذا كان يحزن أخاك المسلم فأنت تأثم الإنسان، لا يتناجى اثنان دون الثالث حرصا على أن قلوب تصفي. ليش؟ الرسول عليه الصلاة والسلام يحرص على قلوب المسلمين أن تكون صافية، لا يحزن ولا يصير معه غل ولا يكرهكم يا الاثنين اللي تناجون دونه، هذا كله لا يجوز لأنه من باب مكارم الأخلاق، من باب الأدب ومن باب مكارم الأخلاق أن لا تتناجى تتكلم بإذن هذا أو هو يتكلم بإذنك وأنا جالس كذا، أنا جالس معكم ليش؟ صنم قاعد عندكم صنم تقومون تختصرون الكلام، خلوني أقوم، اصبروا لما أقوم فعلوا ما تشاءون. أما تتكلمون وأنا مضطر أني أجلس معكم وتتكلمون بكلام سر، كل واحد إذنه بإذن الثاني وفمه بإذن الثاني، وأنا تخلوني مثل الرجال، ما يصير هذا، هذا يحزنه. فنهى الرسول عليه الصلاة والسلام لأنه أمر بمكارم الأخلاق، وهذا ليس من مكارم الأخلاق، هذا من شؤم، من الشؤم واللؤم، هذا فعل اللؤمة والشؤمة الذي يريدون أن يغيظون هذا الشخص أو يكرهونه أو يحزنونه أو ما يجعلونه مثلا يحتقر نفسه، كل هذا ممنوع في الشريعة الإسلامية، احتقار أخاك أو مثلا تضعيفه أو مثلا إهانته أو هذا كله ممنوع، كل شيء يجرح أخاك المسلم فأنت ابتعد عنه الإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثله. قال أبو صالح: فقلت لابن عمر فأربعة، قال: لا يضرك. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا مسدد قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش قال عن أبي صالح السمان قال عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قلت لابن عمر. أبو صالح السمان عمر قال مثل الحديث الأول، ابن عمر ذكر مثل الحديث الأول: لا يتناجى اثنان دون الثالث، إذا كانوا ثلاثة فلا يحل لهم أن يتناجوا دون الثالث، كل واحد يقرقر في أذن الثاني وهذا بينهم ما يدري وش يقولون ويحزن. فقال السمان أبو صالح السمان لابن عمر: فإن كانوا أربعة، قال: لا بأس بذلك، أربعة لا بأس، لأنه إذا تكلم اثنين فيما بينهم نحن نتكلم فيما بيننا أيضا، فهم تكلموا بشيء نحن أنا والثاني نتكلم بشيء، فلا يصير هناك حزن ولا يصير هناك ضغط ولا يصير تضعيف ولا يصير احتقار ولا يصير إهانة، لأن أربعة كل اثنين يتكلمون مع بعضهم. لكن المشكلة إذا كان واحد وبدأ حاجة لواحد منهما مع الثاني ولا يريد أن يسمع هذا السر، سره ما يريد أن يسمعه وهو واحد، فلا يجوز أن تتكلم بسرك أو تتكلم بحاجتك وأما عندكم ثالث لا يسمع، ما يجوز، هذا ممنوع. أما أربعة ما لا بأس، أربعة كل اثنين يتكلم معه، وهذا يتكلم مع هذا وهذا يتكلم مع هذا، فلا مانع حينئذ. نعم. باب: إذا قام من مجلس ثم رجع. قال رحمه الله: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت عند أبي جالسا وعنده غلام فقام ثم رجع، فحدث أبي عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قام الرجل من مجلس ثم رجع إليه فهو أحق به. يقول أبو داود رحمه الله: باب: من قام عن مجلس فهو أحق به. يقول: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حماد بن سلمة قال عن سهيل بن أبي صالح قال: كنت جالسا عند أبي، أبوه أبو صالح السمان ذكوان، قال: كنت جالسا عند أبي وعنده غلام، يقول: فقام أبي ثم ذهب قضى حاجته ثم رجع، وقال: حدثني أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قام من مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به. معنى هذا: لو قمت أنا من مجلسي لكني أريد الرجوع، لكن جاء شخص وقعد فيه فأنا أحق به، قم يا فلان، هذا مجلسي، هذا مكاني، قم جزاك الله خير، أنا قمت أتوضى أو قمت أنقض الوضوء أو قمت أعطي حاجة لأهلي أو قمت كذا أو قمت أبزهم فلان أو بتكلم مع فلان، والآن رجعت مكاني أنا أحق به، فقم جزاك الله خير. أو أنه كان وسيعا تفسحت له أنا والثاني اللي جنبي وخليته يجلس جنبي إذا كان فيه سعة، أما إذا لم يكن سعة ولا يأخذ إلا واحد فإنه إذا قام وقضى حاجته ثم رجع سريعا فهو أحق به، فصاحب المجلس الأول أحق به ممن يأتيه جديدا. نعم. كل هذا من باب الآداب، آداب وباب مكارم الأخلاق، كل هذا يذكر لنا الرسول عليه الصلاة والسلام يوجه أمته إلى الآداب الحسنة النزيهة الرفيعة، آداب حسنة مكارم أخلاق وآداب رفيعة، يوجه أمته لهذا لأجل لا يحصل على في قلب مسلم على مسلم شيء. لأنك إذا كان هو جلس وأنا جيت ما لقيت مجلس، ماذا أنا لا شك أني أحزن واجلس واقف ما ألقى مجلس، ماذا يكون؟ يقول الرسول لا، أنت إذا رجعت فأنت أحق به، أما تتفسح له وتجلسون وإلا تقيمه وتجلس مكانك الأول أنت. نعم. قال رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر الحلبي عن تمام بن ناجيح عن كعب الإيادي قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، فقال أبو الدرداء: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا جلس وجلسنا حوله فقام فأراد الرجوع نزع عليه أو بعض ما يكون عليه، فيعرف ذلك أصحابه فيثبتون. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا إبراهيم بن موسى، إبراهيم بن موسى الرازي قال حدثنا مبشر بن إسماعيل، مبشر بن إسماعيل قال حدثنا تمام بن نجيح، تمام بن نجيح بالساء بالتاء بالتاء تمام بن نجيح قال حدثنا عن كعب بن الزهد، عن كعب بن الزهد قال حدثنا قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، قال: كنت أختلف إلى أبي الدرداء، الدرداء أبو الدرداء أخيرا سكن الشام رضي الله تعالى عنه، يقول: كنت أختلف إلى مجلس أبي الدرداء، فكان يحدثنا إذا جلس كان يحدثنا بما سمعه من الرسول عليه الصلاة والسلام، فمن حديثه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس ونجلس حوله، يجلسون الصحابة حوله، فإذا قام لحاجة من الحاجات وأراد أن يرجع فإنه يرمي حاجة إذا كان معه حاجة، ولا يرمي نعوله ويخلي المدرس حق النعل حقه ويذهب ويعرف هذا أصحابه فيثبتون. هذا معناه أنه يريد أن يرجع، هذه واحدة. الثاني يريد أن الصحابة لا يقومون، لأني راجع عن قريب فلا تقومون. فالصحابة إذا رأوا أنه وضع شيئا في مجلسه عليه الصلاة والسلام عرفوا أنه سيرجع فيثبتون في أماكنهم حتى يرجع عليه الصلاة والسلام. أما إذا أراد عدم الرجوع أو أنه انتهى المجلس خلاص فإنه لا يضع شيئا، يقوم الصحابة اللي يقوم رضي الله عنهم وأرضاهم. نعم. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. قال رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح البزاز قال حدثنا إسماعيل بن زكريا عن سهيل بن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار وكان لهم حسرة. يقول أبو داود رحمه الله: باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. باب كراهية أن يقوم الرجل من مجلسه ولا يذكر الله. ما أكثر هؤلاء مع الأسف الشديد، ما أكثر من لا يذكر الله في مجلسه، بل يفعلون أشياء تصدهم عن الصلاة وعن ذكر الله. يفعلون اليوم أشياء الناس تصدهم عن ذكر الله وتصدهم عن الصلاة أيضا، ما هو بس ذكر الله، حتى عن الصلوات المفروضة تصدهم. فليتأهبوا، إن لم يتوبوا قبل الموت لتهابوا سؤال منكر ونكير، فتهابوا لسان رب العالمين يسألهم واحدا واحدا عن هذه المجالس وهذه الأعمال وهذه الألعاب الذي يفعلونها ولا يذكر فيها الله، ولا يصلى فيها على النبي عليه الصلاة والسلام، ولا يصلون الفرائض أو يصلونها لكن متأخرة إلى آخره. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا محمد بن الصباح، محمد بن الصباح قال حدثنا إسماعيل بن زكريا، إسماعيل بن زكريا قال حدثنا سهيل بن أبي صالح، سهيل بن أبي صالح قال عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إذا جلس الإنسان مجلسا ثم قام عنه ولم يذكر الله صار عليه حسرة وندامة يوم القيامة. نعم. ما من قوم يقومون من مجلس لا يذكرون الله فيه إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. يقول: ما من قوم، يقول النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أبي هريرة: ما من قوم يجلسون مجلسا ثم يقومون عنه ولم يذكروا الله إلا قاموا عن مثل جيفة حمار. لا حول ولا قوة إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وصار عليهم هذا المجلس يوم القيامة حسرة وندامة، يتندم يا ليتني ما تركت ذكر الله في تلك المجلس، يا ليتني ما سهيت عن الله، يا ليتني ما غفلت عن الله. هل ينفع هذا؟ ما ينفع. هل ينفع الندم بعدما يفوت الفوات؟ ما ينفع. جاءك كتاب وأتاك رسول وأتاك شريعة وأتاك مذكرين وأتاك ملكين بين يديك يذكرونك الله، اذكر الله يا عبد الله، يا عبد الله اذكر الله. يعني صحيح أن الملكين معهم شياطين أيضا يغفلونك، يا مالك شغل بكذا، روح العب، شوف الفلان يلعبون، شوف الفلان يعملون، شوف هؤلاء ينسيك ذكر الله. لكن معك ملائكة تذكرك الإنسان، إذا وفقك الله فمعك ملائكة، وإذا عصمك الله فمعك ملائكة، وإذا عصمك الله تعالى ووفقك فأبشر. لكن المشكلة إذا أطعت شيطانك وأطعت نفسك وأطعت قرناء السوء فالويل لك. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ما من قوم يجلسون مجلسا فيقومون عن هذا المجلس إلا قاموا عن مثل جيفة حمار، وكان عليهم يوم القيامة حسرة وندامة. هذا المجلس اللي تجلس الإنسان يقول تكون حسرة وندامة عليك إذا لم تذكر الله. اذكر الله الإنسان ولو بلسانك، سبحان الله وبحمد. أنت مثلا تعد فلوس، سبح الله وهلله. أنت مثلا تعمل حاجة من مصالحك الدنيوية، صل على النبي عليه الصلاة والسلام، كرر ذكر الله، سبحان الله وبحمده، سبحان الله العظيم. كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، كررها، يروح عنك الحزن هذا، ويروح عنك، يصير مجلسك نور، نور يوم القيامة. الشاهد أنك لا تقوم من هذا المجلس، إن قاموا بدون ذكر الله قاموا عن مثل كيفة حمار، وكان عليهم يوم القيامة حسرة وندامة. والتسبيح والتهليل خفيف يا أخواني، خليه خفيف خفيف، كلمتان خفيفتان على اللسان، حبيبتان الرحمن، ثقيلتان في الميزان، سبحان الله والحمد بحمده، سبحان الله العظيم. أو استغفر الله استغفر الله استغفر الله، أو اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، اللهم صل على محمد، تصلي على النبي وتكرر، أو تذكر الله وتكرر، أو تسبح وتهلل وتكرر، لأجل تسلم الإنسان من هذا كله. وإن شئت إذا أردت أن تقوم أن تقول سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، يكفر عنك ما حصل كله، كل ما قلته في مجلسك هذا تكفر هذه الكلمة عنك، كل ما قلته للإنسان. نعم. قال رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: من قعد مقعدا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة، ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد الثقفي قال حدثنا الليث بن سعد الفهمي المصري قال حدثنا محمد بن عجلان قال حدثنا سعيد المقبري يمكن الولد، وإلا أحيانا يقول سعيد ابن أبي سعيد المقبري. قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه، والشاهد أن سعيد وسعيد، سعيد ابن أبي سعيد هذا الولد، والأبو كلاهما من التابعين ومن تلاميذ أبي هريرة، وكلاهما من الطبقة الثالثة، الاثنين الولد والأب من الطبقة الثالثة ومن تلاميذ أبي هريرة، كلاهما يروي عن أبي هريرة رضي الله عنه، لكن أحيانا يروي الولد لحاله، وأحيانا يروي الأب لحاله، وأحيانا يروي واحد عن الثاني. يقول أبو هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من جلس مجلسا لم يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. من جلس مجلسا فلم يقام ولم يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، يعني صار حسرة وندامة عليه يوم القيامة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كانت عليه من الله ترة. ومن اضطجع مضجعا لا يذكر الله فيه كان عليه من الله ترة، يعني حسرة وندامة يوم القيامة، جعله الله عليه حسرة وندامة يوم القيامة. يعني الناس واقفون يوم القيامة ينتظرون نزول رب العالمين للحساب وللفصل بينهم، وهذا يتحسر، نعوذ بالله، يتحسر ويتندم الذي عرض عليه عمله. خلاص من يوم تموت الإنسان يعرض عليك عملك، لأن بصرك التي ما تشوف فيها الحين أو بصرك القليل هذا يصير حديد، كل الأشياء التي أخبرت بها في القرآن وفي السنة أخبرك بها الرسول أو قرأتها بالقرآن كلها تصير أمامك واضحة ما يخفى شيء مرة واحدة. متى؟ إذا راحت الروح، إذا فارقت الروح الجسد صار كل شيء أمامك الإنسان، كل المغيبات تصير أمامك، حتى الجنة والنار يفتح لهذا من الجنة ويفتح لهذا من النار ويشوف كل شيء. هذا يشوف أزواجه من الحور العين، وهذا يشوف أعوذ بالله السلاسل والأغلال من جهنم. الشاهد أن المكان اللي تجلسه ثم تقوم عنه يجعله الله عليك حسرة وندامة، والنوم اللي تنامه المضجع اللي ترجعه ولا تذكر الله فيه وتقوم عنه يجعله الله عليك حسرة وندامة. فالمسلم يتنبه لهذا كله، المسلم المؤمن الذي يريد أن ينجي نفسه يتنبه لهذه المسائل. قد يغفل الإنسان، قد يغفل، قد ينسى، لكن حتى لو نسيت، حتى لو غفلت، حتى لو تكلمت مع أهلك أو مع أولادك أو نسيت، فإنك لازم تذكر نفسك الإنسان، لازم تذكر نفسك سبحان الله والحمد لله، والله نسيت لا أذكر الله، سبحان الله والحمد لله، الله أكبر، سبحان الله وبحمد سبحان، إلى آخره. ثم تجلس تسبح أو تصلي وترجع إلى ما كنت فيه، ثم ترجع إلى التسبيح والتهليل وهكذا. نعم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنك لو تذكر الله الإنسان لو مرة مرتين ثلاث، لو في أوله أو في آخره كفى، لو تذكر الله في أوله تذكر الله في آخر هذا المكان كفى. نعم. باب في كفارة المجلس. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني عمرو قال إن سعيد بن أبي هلال حدثه أن سعيد بن أبي سعيد المقبوري حدثه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه ثلاث مرات إلا كفر بهن عنه، ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يختم بالخاتم على الصحيفة: سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. يقول أبو داود رحمه الله: باب كفارة المجلس. جلسنا ونتحدث ونهرج ونتكلم ثم أردنا أن نقوم، لازم نقول هذا الدعاء الذي ورد عن النبي عليه الصلاة والسلام، والذي لازمه الرسول حتى لحق بالرفيق الأعلى، لازم هذا الدعاء أنه كفارة لكل مجلس الإنسان، سواء كان المجلس خير أو مجلس شر، كفارة لهذا المجلس، فالرسول لازمه عليه الصلاة والسلام حتى لحق بربه. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا سعيد بن أبي هلال قال حدثنا سعيد بن أبي سعيد المقبري عن أبي هريرة رضي الله عنه عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن النبي عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمرو نعم أنه قال: كلمات لا يتكلم بهن أحد في مجلسه عند قيامه. رفع إلى الرسول؟ لا، يقول عبد الله بن مرفوع إلى الرسول، السند صحيح، يأتي في سند آخر. يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: ما من كلمات يتكلم بهن الإنسان عند قيامه من أي مجلس جلسه إلا صارت كفارة له لما قال، قلت شيئا أو فعلت شيئا، فهذه الكلمات كفارة لك يوم القيامة، كفارة لك الآن، لأنك ما تطالب بهذا المجلس يوم القيامة. نعم. ولا يقولهن في مجلس خير ومجلس ذكر إلا ختم له بهن عليه، كما يقول عبد الله بن عمرو بن العاص: ولا يقولهن في مجلس ذكر، مجلس الذكر، ويقولهن إذا انتهى إلا ختم له بخاتم، كأنه كتب كتاب وختم بخاتم، طبع على هذا، يعني معناه أنه صار مرفوع إلى الله تعالى وتقدس، عملك هذا رفع إلى الله تعالى وتقدس، العمل الصالح يرفعه. نعم. قال رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا ابنه قال عمرو، وحدثني بنحو ذلك عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله. يقول أبو داود رحمه الله: حدثنا أحمد بن صالح قال حدثنا عبد الله بن واب قال حدثنا عمرو بن الحارث قال حدثنا قال بنحو ذلك عن عبد الرحمن بن أبي عمرو. يعني السند هو إلى عبد الرحمن بن أبي عمرو. نعم. عن عبد الرحمن بن أبي عمرو. عبد الرحمن بن أبي عمرو عن المقبري. عن المقبري سعيد عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ما من إنسان يجلس مجلسا فإذا أراد أن يقوم وقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك إلا صار كفارة لمجلسه. قال رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم الجرجرائي وعثمان بن أبي شيبة المعنى قال إن عبدة بن سليمان أخبرهم عن الحجاج بن دينار عن أبي هاشم عن أبي العالية عن أبي برزة الأسلمي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول بأخرة إذا أراد أن يقوم من المجلس سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. فقال رجل يا رسول الله إنك لتقول قولا ما كنت تقوله فيما مضى. قال كفارة لما يكون في المجلس. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن حاتم. محمد بن حاتم قال حدثنا محمد وعثمان بن أبي شيبة. وعثمان بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان. عبدة بن سليمان قال حدثنا الحجاج بن دينار. الحجاج بن دينار قال عن أبي هاشم الرمان. عن أبي هاشم الرماني واسمه يحيى بن دينار. عن أبي برزة الأسلمي. عن أبي العالية. عن أبي العالية. عن أبي العالية واسمه رفيع بن مهران من الثانية والأول من الخامسة. قال أبو العالية الرياحي. عندكم أبو العالية البرة ما جانا هنا اللي بين يدينا أبو العالية الرياحي رحمه الله هو الذي اسمه رفيع ابن مهران من الطبقة الثانية وهو من أصحاب ابن عباس من خصيصي أصحاب ابن عباس. قال حدثنا أبو برزة الأسلم واسمه عمرو. والزهري تلاقيا وأقران في العلم. هذا له الزهرية 30 مجلد وهذا له الصحيح كما رأيتم. فالشاهد يقول حدثنا الذهلي قال حدثنا محمد بن يوسف الفريابي الجعفي قال حدثنا إسرائيل بن أبي إسحاق قال حدثنا الوليد بن أبي هشام قال حدثنا زيد بن زائد قال زيد بن زائد عن عبد الله بن مسعود. عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم لا يبلغني أحد من أصحابي عن أحد شيئا فإني أحب أن أخرج إليكم وأنا سليم الصدر. يقول الرسول عليه الصلاة والسلام لأصحابه لا يبلغني أحد عن أحد شيئا. ليش؟ يعني أكرهه. لا يبلغني أحد عن أحد شيئا أكرهه فإني أحب أن أخرج إليكم وقلبي نظيف قلبي سليم ما وجد فيه شيء. أحب أن أخرج إليكم عليه الصلاة والسلام لأنه رؤوف رحيم بأمته رحيم رؤوف بأمته لأني أحب أن أخرج إلى الناس وقلبي نظيف لهم. أخرج إليكم وأنا ليس في قلبي لأحد شيئا فلا تبلغوني شيئا. لا تبلغوني شيئا أكرهه. الشيء اللي أكرهه عليه الصلاة والسلام لا يجوز أن يبلغه أحد. ليش؟ لأنه أمر أنه يريد وأحب أنه يخرج إلى الناس وقلبه سليم للناس عليه الصلاة والسلام. لأن الله بعثه رؤوفا رحيما وبعثه رقيقا وبعثه لنا رحمة رحمة لنا. لا شك أن الله بعث الرسول رحمة لنا رحمة له هو إرساله ورحمة لنا بإرساله إلينا عليه الصلاة والسلام. فلا يحب أن يكون قلبه على أحد لأنه رسول للجميع الجن والإنس. فلا يرغب أن يكون قلبه ضغين لأحد أو منكمش من أحد أو كاره لأحد. يرغب أن قلبه يصير طاهر حتى يلقى ربه تعالى وتقدس. نعم. باب في الحذر من الناس. قال رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس قال حدثنا نوح بن يزيد بن السيار المؤدب قال حدثنا إبراهيم بن سعد قال حدثني ابن إسحاق عن عيسى بن معمر عن عبد الله بن عمرو بن الفغوى الخزاعي عن أبيه قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أراد أن يبعثني بمال إلى أبي سفيان يقسمه في قريش بمكة بعد الفتح، فقال التمس صاحبا. قال فجاءني عمرو بن أمية الضمري فقال بلغني أنك تريد الخروج وتلتمس صاحبا. قال قلت أجل. قال فأنا لك صاحب. قال فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم قلت قد وجدت صاحبا. قال فقال من؟ قلت عمرو بن أمية الضمري. قال إذا هبط بلاد قومه فاحذره، فإنه قد قال القائل أخوك البكري ولا تأمنه. قال فخرجنا حتى إذا كنت بالأبواء قال إني أريد حاجة إلى قومي بودان، فتلبث لي. قلت راشدا، فلما ولى ذكرت قول النبي صلى الله عليه وسلم فشردت على بعيري حتى خرجت أوضعه، حتى إذا كنت بالأصافر إذا هو يعارضني في رهط قال وأوضعت فسبقته، فلما رآني قد فدته انصرف وجاءني فقال كانت لي إلى قومي حاجة. قال قلت أجل. قال ومضينا حتى قدمنا مكة فدفعت المال إلى أبي سفيان. يقول أبو داود رحمه الله باب في الحذر من الناس. في الحذر من الناس، احترسوا من الناس بسوء الظن. احترسوا من الناس بسوء الظن، لازم تحترس الإنسان، وإن كان بعض الظن إثم، لكن النبي أمرك أن تحترس من الناس، لأن ما هو كل الناس يصير بهم إثم، ولا كل الناس يصيرون صالحين، ما كل العباد صالحين ولا كل الناس فاسدين، لكن انت احترس من الصالح والطالح احسن لك، لاجل لا تلام الانسان. احترسوا من الناس بسوء الظن، والثقة بكل احد عجز. يقول المثل الثقة بكل احد عجز، ومع هذا ينسب حديث هذا الكلام، هذا والكلام اللي قبله ينسبان حديث الى النبي عليه الصلاة والسلام، لكني انا ما رأيتهما احاديث. احترسوا من الناس بسوء الظن والثقة بكل أحد عجز، هذه رأيتهما مثلان لم أراهما بالأحاديث. يجوز أنهما وردا في أحاديث جائز، لكن ما رأيت حديث في هذا. احترسوا من الناس بسوء الظن، لكن المعنى صحيح، والثقة بكل أحد عجز، يعني أنك تثق بهذا وتثق بهذا وتثق بهذا، معناها أنك عاجز وأنك ضعيف وأنك لا تستطيع أن تنفذ ما بين يديك من الأمور، ما تستطيع هذا لأنك وثقت بهذا وثقت بها. وش يدريك لو يخونونك؟ الناس ما هم سواء، يخونك هذا ولا يخونك هذا ولا يخونك الثالث ولا يخونك الرابع، وش يدريك. فالشاهد يقول أبو داود رحمه الله باب في الحذر من الناس. في الحذر من الناس، احذر الناس، ولو أخيك أخوك البكري، ولو أخوك البكري يعني البكر لأمك وأبيك احذره، حتى أخوك اللي بكر أمك وأبيك احذره، لا تثق به كل الثقة، ما عليك أن تعطيه بعض الشيء، لكن لا تثق بكل الثقة ولا تطمئن إليه كل الاطمئنان، ولو أخوك البكري لأمك وأبيك. يقول أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن يحيى بن فارس. محمد بن يحيى بن فارس الذهلي قال حدثنا نوح بن يزيد. قال نوح بن يزيد قال عن إبراهيم بن سعد. عن إبراهيم بن سعد قال عن ابن إسحاق. عن ابن إسحاق محمد بن يسار المطلبي قال عن عيسى بن معمر. عن عيسى بن معمر قال عن عبد الله بن عمرو بن الفغوى. عن عبد الله بن عمرو بن الفغوى أحد بني سالم، من بني سالم، قال حدثنا عن أبيه الفغوى قال أن النبي عليه الصلاة والسلام أراد أعطني مال أو أعطاني مال وقال لي التمس لك صاحب يذهب معك، لأن المال خطر في البر، وخطر عليك أنت، وخطر على المال أيضا، خطر تقتل الإنسان طمعا بالمال ثم يؤخذ المال، فالتمس لك صاحب، لأن المسافر وحده شيطان، اللي سافر وحده في البر شيطان، حتى لو قربة، حتى لو إلى جدة تسافر على ناقة ولا على شيء، وحدك خطر الإنسان وشيطان، اللي يسافر وحده وشيطان على ناقة أو على حتى على سيارة، وإن كنت تستطيع تهرب لكن قد يكون بسيارته ويلحقك وأنت معك مال أو طمعا في شيء من عندك إلى آخره. الشاهد الرسول عليه الصلاة والسلام قال التمس لك صاحبا، أنت يا فعوى التمس لك صاحبا، لأن بحملك مال يوزع على قريش لأن فيهم فقراء. لما فتح مكة عليه الصلاة والسلام وجد فيه أناس فقراء، أرامل عندها حرمة، عندها سرب من الأرامل، رشيبة عنده ميتة امرأته وعنده سرب أيضا، رجل عنده أمه وأبه وزوجته ما عنده مورد إلى آخره. فالشاهد أن الرسول جمع مال من الصدقة عليه الصلاة والسلام وأرسلها إلى أبي سفيان، أراد أن يرسلها إلى أبي سفيان لأنه الرئيس مكة، فيفرقها على هؤلاء اللي يعرفهم أبو سفيان ويعرفهم الرسول عليه الصلاة والسلام، وأمره أن يسلمها أبو سفيان، وأبو سفيان يعرف ما يريد الرسول عليه الصلاة والسلام، لكن التمس لك صاحب يسافر معك في السفر. فبعد مدة أتاه عمرو بن أمية الضمري العوفي فقال أني سمعت أنك تطلب صاحبا وأنك ستسافر إلى مكة، وعلم أنه سيسافر بمال، عمرو بن أمية علم أن هذا الشخص سيسافر بمال إلى مكة فطمع بالمال. عمرو طبع، لأن الشيطان يلعب بالإنسان حتى لو صحابي، الشيطان يلعب بالإنسان. فلما فأتى الرسول عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله وجدت صاحبا يسافر معي، من هو؟ عمرو بن أمية الضمري. لكن احرص، احرص كل الحرص، احرص كل الحرص، حتى لو أخوك البكري الذي ولدته أمك بكر أبيك وأمك، احرص ولا تطمئن إليه ولا تثق به، احرص. إذا وصلت قومه، قومه بالأبوة عند قبر أم الرسول عليه الصلاة والسلام، إذا أتيت هناك فقومه هناك، فأنت احترس منه، احترس كل الاحتراس منه إذا وصل إلى قومه، مسافة قومه، مسامة قومه هنا والطريق من هنا، احرص إذا وصلت مسامة قومه، احرص على نفسك واحرص على المال. يقول فصار كلام الرسول في دماغي يرن في دماغي كل مدة سفري، وكلام الرسول ما تأخر عن عيوني وعن دماغي، أخشى على المال وعلى نفسي أيضا. يقول فسافرت أنا وهو، فلما يقول وصلنا الأبوة أعرف أنا إن قومه في الأبوة. يقول لما وصلت الأبوة شددت على ناقتي، واللي أعطاني الرسول ناقة اللي أعطاني الرسول ما قال إن لي حاجة إلى قوم فتلبث. يقول لما وصلنا الأبواء قال عمرو بن أمية فلان أنا لي حاجة إلى قومي هنا. يقول أنا أعرف قومه هنا. يقول فقول فشددت على ناقة أعطاني إياها الرسول ما تلحقها الخيل سبوق. يقول فشددت عليه وهربت مارة، والذهب الفضة ما في ذهب ولا فضة يمنه ويسرب، خيشة هنا وخيشة هنا، قليلات الخياش لكن ثقيل، على ثقيل لأنه أما فضة أو ذهب ثقيل. الشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام حرسه. يقول فلما وصلنا إلى أهله إلى قومه قال أنا لي إلى قومي حاجة يا فلان، مرحبا روح. يقول فلما قال هذا الكلام تذكرت قول الرسول عليه الصلاة والسلام فشددت على الناقة وهربت هروبا. يقول ما وعيت إلا لحقوني بعد مسافة طويلة، وإن تعديت قومه وجئت إلى قوم آخرين لكنه لحقني مع الطريق. يقول فلما رأيته لحقني هو وقومه، يقول شددت على الناقة شدا أكثر من الأول حتى فتهم. رحت بعدت مرة واحدة، أبعدت عنهم مرة واحدة، لما رأى أني فته هو وقومه ترى رجع قومه، رجعوا وجاءني وحده. قال أنا كان لي حاجة إلى، قلت نعم خابرنا أنا داري لك حاجة إلى قومك، أنا أعرف لك حاجة إلى قومك. يقول لما هرب حتى وصلت قريب جدا أو قريب رابع، يقول هربت وشددت على الناقة حتى جي. قال أنا قصتي أن لي حاجة إلى قومي بقضيها وبيقول. قلت أنا عارف جزاك الله، أنا عارف أن هذا. يقول حتى وصلت إلى مكة وسلمت الفلوس لأبي سفيان وأخبرت بما قال الرسول عليه الصلاة والسلام، واسترحت الآن يا عمر أنت وقوم، نروح نسير على قومك الحين، ستحق نروح نرجع ونسير على قوم، انتهى شيء. الشاهد قول الرسول عليه الصلاة والسلام احترس، ولو البكري، لو أخوك البكري احترس منه، أخوك البكري اللي هو بكر أبوك وأمك، أول ما وقع من بطن أمك هذا الشخص شقيقك لأبيك وأمك، احترس منه ولو أخوك البكري لو البكر لأبيك وأمك احترس منه. معنى هذا المبالغة في الحرص على حقك الإنسان وعلى نفسك من أي شخص ترى أنه ما هو ثقة في شيء. مشاهد الإنسان أن الظن بكل الثقة بكل أحد عجز، واحترسوا من الناس بسوء الظن. جميع الناس لا تثق بهذا ولا تثق بهذا. وسيأتينا حديث قول عليه الصلاة والسلام: لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. لا يلدغ المؤمن، يعني لو أنك أخطأت بالمرة الأولى، أخطأت وحسنت الظن بالمرة الأولى، المرة الثانية لا تلدغ. لا يلدغ المرء من جحر مرتين. ليه؟ لأن عرفت الجحر هذا في عقرب، وش ليش أدستي فيه أو في حنش؟ درسني في الأولى، أدست في الثانية بعد أخليه. عرفت الرجل هذا، أعطيته أمانة وخانها، أروح بعد أعطيها أمانة مرة ثانية؟ هذا كلام الرسول. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. المؤمن ما يلدغ، خلاص يصير حريصا على نفسه المؤمن، ويتنبه للشيء اللي حصل، يأخذ درس. تنبه قرصني حنش أو قرصتني من هذا الجحر، ما عاد أعود للجحر مرة ثانية. لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين عليه الصلاة والسلام. توجيهات نبوية وأمثال نبوية يأخذها المؤمن ويجعلها درسا عنده دائما. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين.